بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة عن الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الصلاة. والصلاة هي عمود الإسلام والحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. فالصلاة هي عمود الإسلام وهي الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. وقد فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمته ليلة الإسراء، فرضت في السماوات العلى، فصلاها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة بأدائها لتنفيذ وللقيام بهذا الركن الذي فرضه الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهي لغة بمعنى الدعاء، لغة بمعنى الدعاء. ويقول الله عز وجل: وصل عليهم، أي أدعو لهم، أدعو لهم. وقد ورد أيضا بالنسبة للصائم، إذا بالنسبة للإنسان إذا دعي، فإن كان مفطرا أكل، وإن كان صائما صلى. الشاهد: وإن كان صائما صلى، يعني دعا لأهل الدعوة بأن يتقبل الله منهم نفقتهم وأن يضاعف أجرهم. فالصلاة لغة بمعنى الدعاء. وصل عليهم، أي أدعو لهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه رجل بصدقة دعا له، دعا له. فالصلاة لغة بمعنى الدعاء. وقلت بأن الإنسان إذا دعي عليه أن يجيب الدعوة، فإن كان مفطرا أكل، وإن كان صائما صلى، يعني دعا لمن أولم بالقبول وأن يخلف الله عليه نفقته. والصلاة في الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. أقوال، لأن الإنسان يقرأ الفاتحة ويقرأ بعض سور القرآن. وأقوال، يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، إلى آخره. أقوال وأفعال، أحيانا قيام، يقوم أولا ثم يركع ثم يسجد ثم يقوم، وهكذا. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، وهي تكبيرة الإحرام، لأنها ركن. التكبيرات الأخرى واجبة، لكن تكبيرة الإحرام ركن يفتتح الإنسان بها صلاته. مختتمة بالتسليم، والتسليم أيضا ركن، أن يقول الإنسان إذا انتهى من صلاته: السلام عليكم ورحمة الله، يفتتحها بالتكبير. فلو وقف وقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وقرأ الفاتحة، وقرأ ما قسم الله له من كتاب، لم تصح صلاته. ولو أنه جلس وتشهد، وبعد أن يختم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقوم دون أن يسلم، كذلك ما صحت الصلاة. فالصلاة لغة بمعنى الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. هذا هو التعريف الشرعي للصلاة، وهي عمود الإسلام. ومن واجب المسلم إذا سمع المنادي أن يقول، المنادي الذي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يجب عليه أن يشمر عن ساعد الجد، وأن ينفض عنه غبار الكسل، وأن يبادر لإجابة داعي الخير ومنادي الفضيلة ومنادي السعادة الذي ينادي لما فيه صلاح المرء وفلاحه. أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، أي العمل أفضل، فقال: الصلاة في أول وقتها، أول الوقت، هذا هو خير العمل. يقول عبد الله بن مسعود: قلت ثم أي يا رسول الله، يعني الذي يلي، فقال: بر الوالدين. قلت ثم أي، الرجل يريد أن يستزيد من الخير ويريد أن يستزيد من الفضيلة ويريد أن يستزيد من الإيمان، قلت ثم أي، قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل أفضل الأعمال هو أداء الصلاة في أول الوقت، والذي يليه مباشرة بر الوالدين، والذي يليه الجهاد في سبيل الله. فإذا سمع المرء من ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وجب عليه أن يبادر لإجابة نداء الخير. وإذا أراد أن يصلي يقول عليه الصلاة والسلام: يصلي صلاة مودع. مودع معنى صلاة مودع أي أن هذه آخر صلاة يصليها. فإذا صلى المغرب يكون لديه في فكره وفي فؤاده أنه لن يصلي العشاء، بمعنى ينتقل إلى الدار الآخرة. وإذا صلى العشاء تكون هي الأخيرة، وإذا صلى الفجر تكون هي الأخيرة، لأجل أن يستحضر جميع الحواس. وإذا قال الله أكبر فهو إشارة إلى عن رفع الحجاب بينه وبين خالقه، كأنه متعلق بالله عز وجل، مرتبط بحبله، متمسك بشرعه، وأنه يناجي ربه في ركوعه وسجوده. يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. يقول الإنسان: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامنون، فقامنون أن يستجاب لكم. قامنون بمعنى حري أن تحصل الاستجابة. والدعاء على نوعين: دعاء عبادة، أن يقول الإنسان: سبحان ربي الأعلى، سبحان من بيده ملكوت كل شيء، سبحان الخالق، سبحانك لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، هذا يسمى دعاء، دعاء عبادة، لأن فيه تنزيه المولى والثناء عليه. ودعاء مسألة، أن يقول الإنسان: رب اغفر لي وعافني واشفني وارزقني مالا حلالا وأصلح نيتي وبارك في ذريتي إلى آخره. يدعو الإنسان بدعاء العبادة ودعاء المسألة، فحري أن يستجاب له ما دام متعلقا بين يدي خالقه سبحانه وتعالى. أول كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. كتاب الصلاة، قلنا الكتاب هو الذي يندرج تحته أبواب وفصول. مر بنا كتاب الطهارة، باب الآنية، باب الاستنجاء، باب المسح على الخفين، فهو يندرج تحته فصول، أبواب وفصول. ومن حيث الإعراب وش نقول كتاب الطهارة؟ خبر المبتدأ أو خبر لمبتدأ مقدر. هذا ها حرف، هذا حرف تنبيه، وذا اسم إشارة مبتدا، هذا كتاب خبر، فإما أن يكون خبر لمبتدا مقدر، وإما أن يكون مفعول لفعل اقرأ كتاب الصلاة، اقرأ كتاب الصلاة. نعم. في اللغة الدعاء قال الله تعالى وسل عليهم، في اللغة الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة لغة بمعنى الدعاء، وقلنا بأن الإنسان إذا دعي لوليمة وهو صائم أجاب، فإن كان مفطرا أكل، وإن كان صائما كما ورد في الحديث صلى، صلى بمعنى دعا لهم. نعم. وصل عليهم أي ادع لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، لازم ننتبه لهذا التعريف الدقيق من المؤلف، أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. أقوال لأن الإنسان إذا كان واقفا يقرأ القرآن، يكبر ثم يستفتح ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما قسم الله، إما سورة أو بعض سورة. إذا ركع ما يمكن يقرأ القرآن، هو كلام الله وهو أفضل ما يتكلم به، لكن إذا ركع لو قرأ الفاتحة وهو راكع نقول لا ما تصح الصلاة، لو قرأ آية الكرسي وهو ساجد نقول لا ما تصح. فإذا ركع يقول سبحان ربي العظيم، وإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، وإذا كان بين السجدتين يقول رب اغفر لي، وإذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. فهي أقوال وأفعال، أقوال مخصوصة، يعني ما يجتهد، يمكن يقول الإنسان مثلا أفضل آية في كتاب الله آية الكرسي، أنا إذا ركعت بقرأ آية الكرسي، إذا سجدت بقرأ آية الكرسي، إذا ركعت سأقرأ الفاتحة، نقول لا، الركوع له ذكر مخصوص سبحان ربي العظيم، الرفع من له ذكر مخصوص سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، السجود له ذكر مخصوص سبحان ربي الأعلى، بين السجدتين له ذكر مخصوص رب اغفر لي إلى آخره. نعم. مفتتحة بالتكبير، بما تفتتح الصلاة بالتكبير، بما تختتم الصلاة بالتسليم. لو أن الإنسان وقف وقال الحمد لله رب العالمين دون أن يأتي بتكبيرة الإحرام نقول لا الصلاة غير صحيحة. لو أن إنسانا أكمل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم نهض واقفا وخرج دون أن يسلم نقول الصلاة غير صحيحة. فلا بد مفتتح، أقوال مخصوصة لكل ركن أو لكل واجب ذكر مخصوص، ذكر من كتاب الله أو ذكر من الثناء على الله عز وجل أو التسبيح أو التمجيد أو الثناء عليه. نعم. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. نعم. مستقة من الصلوين وهما عرقان من جانب الزنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. نعم. وفرضت ليلة الإحراء. نسأل متى فرضت؟ فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة بنحو 3 سنوات، قبل الهجرة حينما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهميتها أن أحكام الإسلام فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، الزكاة، الصيام، الحج، فرضت في الأرض. أما الصلاة فصعد بالمصطفى عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى وفرضت عليه هناك، وكان ذلك قبل الهجرة بنحو 3 سنوات. نعم. تجب الخمس في كل يوم وليلة على خمس، كانت 50 ثم خففت إلى 5، فرضت 50 ثم خففت إلى 5 رفقا بالأمة وتخفيفا لها وتيسيرا عليها، وفرضت 5 في أوقاتها في اليوم والليلة. نعم. تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف. أيضا مسلم الكافر لا، لو صلى لا تصح منه الصلاة، لابد أن ينطق، لابد أن ينطق، مع أن الكفار ورد أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكو من المصلين ولم نكو نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. نعم. أي بالغ عاقل ذكر مكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل. إذا كان صغير لا تجب عليه الصلاة، وإنما أمرنا بتعويده خصال الخير، وأمرنا بزرع الفضيلة في نفسه، وأمرنا بتعويده ما فيه صلاحه. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لكن كوجوب لا تجب عليه إلا إذا بلغ. قال مكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل. الحدود، الحدود مر بين العام الماضي كان يعني قلنا الحد هو عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها، ولا يجب الحد إلا على بالغ عاقل. أما إذا كان غير بالغ بمعنى صغير فلا يجب عليه، وإذا كان غير عاقل بمعنى مجنون لا يجب عليه، لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل. هنا لا تجب الصلاة إلا على المكلف. من المكلفين من لا تجب عليهم الصلاة وهو مكلف. من هو المكلف العاقل البالغ الذي لا تجب عليه الصلاة؟ من هو؟ الحائض والنفساء، وهو درسنا في الأسبوع الماضي. الحائض والنفساء امرأة بالغة عاقلة لكن لا تجب عليها الصلاة، ولو صلت لما صحت منها. نعم. ذكر أو أنثى أو خنثى. ذكر أو أنثى أو خنثى، لأن عندنا ذكر من هو ذكر واضح، وأنثى من هي أنثى واضحة، والخنثى هو الذي يكون له آلة ذكر وآلة أنثى. إذا اشتبه أمره في الميراث نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. لو أن إنسانا توفي وترك زوجة وابن وخنثى، نقول الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والابن والخنثى، الابن الخنثى أولا نفرض أنه ذكر ونعطيه نصف ميراث ذكر، ونفرض أنه أنثى ونعطيه نصف ميراث أنثى، فيكون أقل من الذكر الذي هو ذكرا يعني سليما. نعم. حر أو عبد أو مباعد. الحج لا يجب إلا على الحر، أما إذا كان الإنسان عبد لا يجب عليه. الزكاة لا يزكي إلا الحر، أما العبد فهو مال، هو نفسه مال ما عليه زكاة، فالحر هو الذي يزكي والحر هو الذي يجب عليه الحج، أما العبد فلا. هنا العبد كالحر في وجوب الصلاة، لا نفرق بين حر وعبد، لا نفرق بين ذكر وأنثى، لا نفرق بين أنثى وخنثى، كلهم تجب عليهم، إلا أن الأنثى إذا كانت معذورة كأن تكون حائضا أو نفسا فلا تجب عليها الصلاة. نعم. أو مباعد لا حائضا ونفسا فلا تجب عليهما. أو مبعض، وش معنى مبعض؟ عندي الرقيق، عندي رقيق ومكاتب ومبعض وأم ولد، أربعة. كيف نفرق بينهم؟ رقيق ومكاتب ومبعض وأم ولد، أربعة. كيف نفرق بينهم؟ أولا نقول الرقيق، الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، هذا الرقيق. المكاتب من يشتري نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على أقساط، والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. وأما المبعض أن يكون بين اثنين رقيق فيعتق أحدهما نصيبه والآخر يبقى نصيبه على ما هو عليه، يكون نصفه حر ونصفه رقيق، ومر علينا بالحدود كيف نتعامل معه. وأما أم الولد فهي إذا وطئها سيدها وحملت منه وولدت ما فيه خلق إنسان فإنها تعتق بمجرد موته، ليس لها قسم وليس لها ميراث، وإنما تعتق فقط بمجرد موت سيدها، والعتق من كل ماله وليس من الوصية، من كل ماله وليس من الوصية. نعم. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء. لو إنسان نام يوم من الصباح أو من قبل صلاة الفجر إلى بعد صلاة العشاء، مر عليه خمس أوقات، نقول يقضيها. إنسان أغمي عليه، بعض الناس يغمى عليه يومين ثلاثة أربعة ثم يمن الله عليه بالشفاء ويصحو، فكذلك يقضي. وعمار رضي الله عنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلما صحى صلى تلك الصلوات التي عليه. نعم. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوءا أو كرها أو نحوه كشرب دواء لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، رواه مسلم. إذا نام أو نسي، يمكن يكون مثلا في الطريق وتوقع أنه صلى صلاة المغرب وهو لم يصلي ولم يذكرها إلا من ضحى اليوم الثاني، ما ينتظر للغد، ما ينتظر لصلاة المغرب، لا، يصليها متى ذكرها. إذا استيقظ من نومه وعليه صلوات فعليه أن يصليها، وإذا نسي أن عليه فريضة من الفرائض ثم ذكرها فعليه أن يصليها متى ذكرها. نعم. وغشي على عمار ثلاثة ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متسلا. يقول ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ عليه عقوبة له. وش مثال هذا؟ ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ عليه عقوبة له، وش معنى هذا؟ نعم. إذا كان الإنسان شرب خمر حتى لو كان مجنون، أي يعني عاقب. لا، عبارة المؤلف غير هذا. لا، إذا كان مجنون وشرب ما نعاقبه لأنه مرفوع عنه القلم، مجنون. حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا له. نعم. إذا كان الرجل عاقلا، أحسن، عاقلا، ثم شرب الخمر بعد المغرب وجاء وقت العشاء وهو في حالة سكر، ثم بعد هذا السكر زال عقله لمدة كذا يوم جنون، نقول تقضي صلاة العشاء التي مرت وأنت في حالة سكر، وتقضي ما جاء بعدها من أوقات عقوبة لك على تعاطيك الخمر. أما لو طرأ جنون فالمجنون لا عشيء. واضح الآن؟ أعد العبارة. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ. الجنون طرأ، لم يكن موجود من قبل. لو كان موجود من قبل مرفوع عنه القلم، لكن وقت تعاطيه المحرم طرأ جنون واتصل بي بالوقت الذي تعاطى فيه المحرم، فيؤمر بقضاء الصلاة في جميع الوقت تغليظا وعقوبة له. نعم. متصلا به تغليظا عليه، ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز. نعم. لأنه لا يأمل النية. نعم. ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه، ولا تجب عليه، بمعنى أنه لا بمعنى ولا تجب على الكافر، هو مخاطبون بأحكام الشريعة، لكن أنه إذا أسلم الكافر ما نقول له صل من حين بلوغك إلى الآن. لو مثلا أسلم وعمره 40 عاما وقد بلغ وعمره 15 عاما، ما نقول صل 25 سنة أو 15 سنة أو هذه السنوات، لا، لا يصلى، يقضي الأيام السابقة، لأن الإسلام يجب ما قبل. نعم. بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. يعاقب الكافر، يعاقب على الصلاة، لأنهم مخاطبون بفروع الإسلام، والآية الكريمة تنص ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. نعم. فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما، فلو مات عقب الصلاة فتركته. إذا صلى قلنا إنه أسلم حكما، ماذا يترتب لو مات بعد الصلاة مباشرة؟ فماله لورثته المسلمين، أما ورثته الكفار فلا شيء لهم. إذا أسلم، إذا صلى بمجرد ما يصلي نحكم بإسلامه، لو مات بعد الصلاة أجرينا الأحكام المترتبة على الصلاة على ما حصل منه. فإذا كان لديه مال وعنده أولاد، بعضهم مسلمين وبعضهم لم يسلموا، فالمال للأولاد المسلمين. إذا كان عنده زوجة على سبيل مسلمة وزوجة غير مسلمة، فالمال للزوجة المسلمة ويرثه المسلمون فقط، لأنه أصبح مسلما، وأما قرابته الكفار فلا يرثونه. وقلنا مر بنا قبل أيام ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف، اختلاف أي شيء؟ دين. فأصبح مع المسلمين وماله لورثته المسلمين. نعم. فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين، ويغسل ويصلى عليه. يغسل ويصلى عليه، هو صلى حكمنا بإسلامه، ماله لقرابته المسلمين، يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما إذا كان مات على غير الإسلام فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. نعم. ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. نعم. وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت أستهزئ، قال لا أنا باقي على دين، وإنما أردت أستهزئ بالمسلمين في حركاته، نقول لا، إما أن يستمر وإما أن نحكم بردته وحده قطع رقبته، لو قال أنا أردت أن أستهزئ، أنا أردت أن أستهزئ بهذا الفعل الذي يفعله المسلمون، نقول لا نقبل هذا، بل عليه أن يداوم على الإسلام وإلا يحكم بردته ويقتل مرتدا. نعم. وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزئة لم يقبل، وكذا لو أذن ولو في غير وقته. لو أذن دخل المسجد وأذن، لأن الأذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، جاء بالشهادتين. فلو قال أردت أن أستهزئ بالمسلمين ما قبلنا منه، إما أن يداوم وإما أن يحكم بردته. نعم. ويؤمر بها صغير لسبع، أي يلزم الصغير يجب على ولي أمره أن يعوده.